إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء 38 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، ولقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن بقية قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم على موعد مع الحديث عن نبي آخر من أنبياء الله، إنه النبي الذي تتأثر بذكره القلوب وتتنور بذكر شمائله الدروب، إنه النبي الذي تهون بسرد قصته جميع الخطوب، إنه النبي الذي واجه ألوانا من المحن والبلايا والخطوب فصبر عليها صبرا أثنى عليه به علام الغيوب، إنه نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب بصبره الأمثال، فإذا ما ذكر الصبر ذكر أيوب فيقال صبر كصبر أيوب عليه الصلاة والسلام. فعلى أي شيء صبر هذا النبي العظيم؟ وماذا كان بلاؤه؟ وكيف واجه هذه البلايا والرزايا؟ وكيف كانت عاقبة صبره؟ والجواب عن هذه الأسئلة هي موضوعنا اليوم بإذن الله عز وجل، والله تعالى المسؤول أن يبارك في وقتنا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن أيوب عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. فلقد أوحى الله تعالى إلى نبيه أيوب كما أوحى إلى بقية أنبيائه. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل ومن ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولقد كان أيوب رجلا كثير المال كثير العيال، وسع الله عز وجل له في رزقه وأنسأ في أجله، وآتاه من أصناف المال ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، رزقه المال الكثير، ورزقه من الذرية ما قرت به عينه، ومن زخارف الدنيا ما سعد بذلك في أول حياته، فلم يبطره ذلك ولم ينسه ذلك ربه، ولم يلهه المال عن طاعة الكبير المتعال، بل لقد كان تقيا نقيا، برا بأهله، عطوفا على خدمه، يطعم الجائع ويكسو العاري ويفك العاني ويكسب المعدوم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويعلم الجاهل، بل لم يكن في زمانه رجل أصلح منه ولا أبر ولا أتقى لله عز وجل منه عليه صلوات الله وسلامه. ومع كل هذا أيها الأحباب، فإنه كان لأيوب عليه السلام امرأة صالحة، وتلك والله خير متاع حياة الدنيا، خير متاع الحياة الدنيا، آتاه الله تعالى امرأة صالحة تعينه على طاعة الله، تقوم بشؤونه وتقوم على مصالحه وترعى حرمته وتربي أولاده الكثير العدد على طاعة ربهم عز وجل. فلقد كانت امرأة شاكرة لله، كثيرة العبادة، موصولة بالله تبارك وتعالى. وأدركت هذه المرأة أن سر بقاء النعم هي شكر المنعم عز وجل، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكانت بدايتهما بداية طيبة مباركة، كانا يعيشان في سعادة وهناء، رزق واسع وخدم وحشم وبنين وبنات وبساتين وجنات، خير على خير. لكن الأيام أيها الأحباب دول، والأقدار تحمل في مكنونها ما لا يخطر على بال ولا يرد في الحسبان. وكان أيوب عليه السلام يعلم أن نعيم الدنيا ينفذ، وأنه لا يمكن أن يستقر لابن آدم حال البتة، فلا بد أن تتقلب الأحوال، لا بد أن تتقلب الأحوال. فشاء الله جل وعلا أن ينزل بلاءه بعبده أيوب عليه السلام، وأشد الناس بلاء الصالحون، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى ابتلاه ليس لأنه يبغضه، بل ليبتلي صبره وعبوديته. فماذا كان بلاء أيوب عليه السلام؟ ما هو نوع البلاء الذي نزل به؟ أقول أيها الأحباب، إن الله تعالى ابتلى أيوب بضروب من البلايا وأصناف من الرزايا. أول بلية أن الله تعالى أزهق جميع ماله فذهبت ثروته، فافتقر بعد الغنى، وأمات الله عز وجل جميع أولاده فاستوحش بعد الأنس. وزيادة على ذلك أنزل الله تعالى به الأمراض والأوجاع والأسقام، فلم يبق منه عضو سليم ولا عظم صحيح غير شيئين: لسانه الذاكر الشاكر وقلبه الصابر. تخيل معي هذه الفتنة المزلزلة، يذهب جميع مالك فتصير فقيرا بعد الغنى، يموت جميع أولادك فتستوحش بعد الأنس، تنزل بك الأوجاع والأسقام والآلام بعد الصحة والعافية. أي فتنة هذه؟ من يصبر على مثل هذا البلاء والابتلاء؟ من يصبر على هذه المحنة المروعة؟ إنهم الأنبياء والمرسلون، إنهم الذين بلغوا قمة الصبر، إنه أيوب عليه صلوات الله وسلامه. نفذت جميع ثروته فلم يبقى له درهم واحد، ومات جميع أبنائه فلم يبقى إلا زوجته. وزيادة على ذلك ابتلاه الله تعالى بأنواع من السقم، فمرض مرضا شديدا غارت فيه عيناه ونخر فيه عظمه وذهبت فيه قوته وشحب فيه لونه، بل فارقه الصديق وجانبه الرفيق، ولم يبق بجواره إلا زوجته البارة الوفية الصالحة التقية النقية. إنه بلاء الله عز وجل، لكنه عليه الصلاة والسلام بقي فيه شيئان، شيئان حيان، شيئان صحيحان سليمان، إنه القلب واللسان. بقي قلبه موصولا بالله تبارك وتعالى، وبقي لسانه دائما الذكر واللهج والتسبيح والتكبير والتهليل لمولاه، وتلك والله هي الحياة. كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذي يذكر الله عز وجل حي وإن حبست منه الأعضاء، والذي انقطع عن ذكر الله وغفل عن مناجاة مولاه ميت وإن تحرك بين الأحياء. فالذي يذكر ربه تبارك وتعالى حتى وإن نام على فراش المرض، حتى وإن جعل يئن تحت وطأة الأوجاع والأسقام، فإنه يحيا حياة حقيقية. هذه هي الحياة الحقيقية، حياة الأرواح والقلوب، وهو والله في جنة قبل جنة الخلد. أما من مات قلبه، أما من مات قلبه أو مرض قلبه أو قسى بسبب الكفر والشرك والمعاصي والذنوب والآثام، فإنه مريض وإنه ميت، وإن كان ذا عضلات أو نشاط أو حركة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تلك والله هي الحياة. وهكذا كان أيوب عليه السلام، فامتد به البلاء فلم يتكلم بكلمة واحدة يتسخط بها على قدر الله، ولم يتفوه بكلمة يجزع بها من قضاء الله تبارك وتعالى، بل كان شاكرا صابرا، كان محتسبا متحملا. فلقد كان صبره صبر الجمال وتحمله تحمل الجمال. أما زوجته الصابرة، أما زوجته الصابرة التقية النقية، فإنها لم تفارق زوجها، لم تفارق زوجها، بل بقيت بجوار بعلها تقوم بمصالحه، تقوم على شؤونه، تساعده على مرضه، تكنه بجناحها وتضمه بحنانها. وتلك والله هي الزوجة الصالحة التي لا تنسى إحسان زوجها إليها. هكذا كانت زوجة أيوب، ما فرت عنه كما تفر الكثير من الزوجات عن أزواجهن إذا ما ابتلي زوجها. إن كثيرا من النساء في هذا العصر إلا من رحم الله عز وجل تكون وفية لزوجها إذا كان يرفل في النعم والآلاء، إذا كان يرفل في النعم، إذا كان ذا صحة وذا مال فإنها تكون وفية بارة به. فإذا ما قدر الله تعالى على زوجها أن ابتلاه فذهب ماله وذهبت صحته وتركه الناس، فإنها إما أن تفر عنه أو أن تذهب به إلى بعض المستشفيات، إلى بعض المستشفيات وبعض المؤسسات من أجل أن ترقده هناك، لأنها صارت تتقزز من زوجها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. صبر أيوب عليه صلوات الله وسلامه، تحمل هذه الفتنة. تصوروا معي، يكون الإنسان غنيا قد من الله عليه بأصناف من الأموال غير محتاج إلى الناس، فتذهب جميع ثروته، حتى قال أهل العلم إن زوجته اضطرت إلى أن تذهب لتعمل من أجل أن تطعم زوجها. بعد ماذا؟ بعد النعمة والحرمة، بعد الخدم والحشم، بعد الجنات والبساتين، بعد الذهب والفضة، يصير حالها إلى هذه الحال. رحمها الله تعالى ورضي عنها. أي صبر هذا الذي كان لأيوب عليه السلام؟ أي صبر هذا؟ إن الصبر الذي واجه به أيوب عليه صلوات الله وسلامه هذه المحنة وهذه الفتنة هو صبر الصادقين، هو الصبر الجميل الذي يبتغي به العبد وجه الله الجليل. الصبر ما هو؟ كثيرا ما نتحدث عن الصبر، وكثيرا ما نسمع عن الصبر، ولا نعلم حقيقة الصبر ولا معناه. الصبر قال العلماء هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي، وهو ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، أي صبر على ما أمرك الله به من الطاعات، وصبر عن المحظور، وهو أن تصبر على ما نهاك الله تعالى على ترك المعاصي والسيئات، وصبر على المقدور، وهو أن تصبر على ما قدر الله عليك من البلايا والرزيات. هذا هو الصبر، هذا هو الصبر الذي يريده الله تبارك وتعالى، والصبر الجميل الذي يبتغي به العبد وجه الله الجليل. فيصبر لا من أجل أن يقول الناس إنه صابر، بل يصبر احتسابا للأجر، احتسابا للأجر الذي عند الله عز وجل، فإن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب. سئل الجنيد رحمه الله عن الصبر فقال: تجرع المرارة بلا تعبس، أن تتجرع المرارة بدون أن تعبس وجهك، هذا هو الصبر. فإذا قال قائل: فهل الشكوى تنافي الصبر؟ التحقيق كما قال ابن القيم وغيره أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، فلقد ذكر الله تعالى نبيه يعقوب عليه السلام حينما قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فمع هذا الثناء له وإثبات الصبر له، لكنه ذكر أنه رفع شكواه إلى ربه فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك نبي الله أيوب عليه السلام، فإنه قد أثنى عليه ربه بقوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومع ذلك أثبت الله تعالى شكواه إلى ربه فقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصبر، أما الشكوى من الله والعياذ بالله فإنها تسخط على قضاء الله وقدره. وإذا شكوت إلى ابن آدم فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. صبر عليه الصلاة والسلام، والصبر له أجر كبير لا يعلمه إلا اللطيف الخبير تبارك وتعالى. يظن بعض الناس أن الدنيا هي دار السعادة والحبور والهناء، ولذلك بمجرد أن يبتليه الله عز وجل بشيء يتسخط على قدر الله ويجزع لما أصابه، ونسي أن هذه الدنيا وأن هذه الدار إنما هي دار تعب ونصب وغم وهم ووصب، ونسي أنها دار غرور ولا دار سعادة وحبور، ونسي أنها دار ممر لا دار مقر. هكذا جعل الله عز وجل الدنيا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو كانت هذه الدنيا عزيزة عند خالقها وغالية عند منشئها تبارك وتعالى ما ابتلى فيها أنبياءه ورسله، ما ابتلى فيها أنبياءه ورسله، لكن لرخصها ومن أجل أن يرفع الله تبارك وتعالى درجة العبد فيها، فإنه يبتلي من شاء من عباده. ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب. وإن تعجب الدنيا رجالا فإنها دار قليلة والزوال قريب. علم أيوب عليه السلام ما ينتظره عند ربه تبارك وتعالى، وصبر واحتسب ولم يجزع ولم يتسخط، بل لم يدعو الله تعالى أن يشفيه. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن زوجة أيوب قالت له يوما: يا أيوب، إنك رجل مجاب الدعوة، ادعو الله تعالى أن يشفيك. فقال: سبحان الله، لقد لبثنا في النعماء 70 سنة وأريد أن نمكث في الضراء 70 سنة. إنه الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك ما جعلت الإمامة في الدين منوطة إلا بالصبر مع اليقين، قال أرحم الراحمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأثبت الله تعالى أنه يحب الصابرين فقال: والله يحب الصابرين. وأثبت تعالى معيته للصابرين الذين ابتغوا بصبرهم وجه الله تبارك وتعالى فقال: والله مع الصابرين. ويا لها والله من معية. يقول قتادة رحمه الله: من كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل، ومعه القهار الذي لا يغلب ولا يذل. إنها معية الله تعالى. وأخبر سبحانه جل شأنه أن الصبر مع التقوى سبب للفلاح، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر أن الصبر مع التقوى إذا توفرت في المؤمنين فإنه لا يضرهم كيد الأعداء وإن كانوا ذوي تسليط، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وذكر سبحانه وتعالى واعدا عباده الصابرين واعدهم بالهداية والرحمة فقال الذين إذا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. ما النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وحينما يدخل المؤمنون الجنة فإن الله تعالى يخاطب أهل الكفر وأهل النفاق الذين استهزأوا بأهل التوحيد والإيمان حينما يستغيث هؤلاء الأشقياء من أجل أن يخرجوا من أليم النيران فإن الله تعالى يسكتهم ويرد عليهم ويخبرهم أن المؤمنين ما دخلوا للجنة بعد الإيمان إلا بالصبر. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة دخلت عليهم الملائكة من أبواب الجنة لتهنئتهم لتقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وجاءت السنة الصحيحة الكثيرة المتواترة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالترغيب في الصبر جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أجل أيها الأحباب دار الدنيا دار هم وبلاء دار ابتلاء وعناء فلا ينبغي أن يركن الإنسان لها وعليه أن لا يجزع مما يبتلي العبد فيها أيا كان هذا البلاء أيا كان هذا العناء لا سيما المرض. فيا أصحاب الأسرة البيضاء يا من ابتلاكم الله عز وجل بألوان من البلايا والرزايا يا من سلط الله عليكم الآلام والأسقام أبشروا اصبروا وأبشروا بفضل الله عز وجل عليكم فوالله ما ابتلاكم بغضا ولا كرها وإنما أراد الله تعالى أن يرفع درجاتكم وأن يمحو سيئاتكم. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا تعب ولا وصب ولا غم ولا شوكة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله أكبر. وجاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أم السائب رضي الله عنها ووجدها ترتعد فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين أي ترتعدين. فقالت أم السائب الحمى لا بارك الله فيها. فقال الحبيب المحبوب لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ويوم أن دخل أبو سعيد الخدري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موعوكا متألما في مرض موته وكانت عليه قطيفة غطاء فوضع أبو سعيد يده على القطيفة فقال يا رسول الله ما أشد حماك يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى إنه كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قال أبو سعيد فمن أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحون. منهم من سلط عليه القمل حتى قتله ومنهم من ابتلي بالفقر حتى لم يجد إلا عباءة يستر بها نفسه ولا أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. والحديث رواه الحاكم وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وجاء أيضا في مسند أحمد بسند صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من مؤمنا من عبادي فصبر فإنه لا يقوم من مضجعه ذلك إلا كما كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل للحفظة: اكتبوا لعبد الأجر مثل ما كنتم تكتبون له وهو صحيح. أيها المريض، إن كنت طائعا لله عز وجل في حال الصحة وقد أقعدك المرض وتركت بذلك بعض المستحبات، وإياك أن تترك الصلوات، فأبشر بخير. إن كنت من أهل صلاة الجماعة، إن كنت ممن يشيع الجنازة، إن كنت ممن يعود المرضى وقد أقعدك المرض وأرقدك السقم، فأبشر بهذا الفضل وهذا الخير. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إنه أجر كبير من الله تبارك وتعالى. وأيوب عليه السلام كان ذاك الرجل، كان رجلا صابرا محتسبا. وإياكم أن تنخدعوا بما تسمعونه من بعض من قل علمه وليس له في العلم الشرعي إلا البضاعة المزجاة. إياكم أن تسمعوا لهذا الهراء الذي نسب لأيوب عليه السلام من أنه مرض مرضا معديا حتى نفر الناس، حتى كان الناس ينثرون عنه أو أنهم كانوا يخرجون به إلى مزبلة البلد، حاشاه عليه صلوات الله وسلامه. فإن هذا منتف في حق الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يكن لينزل مثل هذه الأدواء ومثل هذه الأوبئة بأنبيائه فيفر الناس عنهم، وبالتالي لا يدعو الأنبياء الناس إلى الله ولا يبلغونهم شريعة الله عز وجل. بل ابتلي أيوب بمرض أو بأنواع من الأمراض ذهبت فيها قوته، نخر فيها عظمه، غارت فيها عيناه، شحب لونه، أقعده المرض سنوات طويلة لا أكثر ولا أقل. أما كل ما ذكر من أنه كان نائما على فراش المرض وكان الدود يسقط ثم يحمل الدودة فيضعها على لحمه، كل هذا من الترهات، وكل هذا من الإسرائيليات للتنقص من أنبياء الله ورسله. وكذلك ينبغي علينا أن نرد قول من قال من أعداء الرسل ومحرفي الكتب الذين زعموا أن أيوب عليه السلام كان رجلا صالحا ولم يكن نبيا، وقالوا إنه ما ابتلي إلا لأنه كان كثير التسخط على قضاء الله وقدره. والعياذ بالله، والقرآن الكريم يكذب هؤلاء، والسنة الصحيحة أيضا. فإن الله تعالى أثنى عليه خير الثناء وأعظمه فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكذبوا والله. والابتلاء سنة من سنن الله تعالى في الكون، وأشد الناس بلاء كما سمعتم الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. والله تعالى يبتلي عبده ويمحصه من أجل أن ينظر هل يصبر. والله عز وجل لا يبتليه لهوان عبده عليه أو لبغضه له، بل من أجل أن يختبر صدق إيمانه. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل العقيدة الصحيحة يعلمون أن ما نزل بهم ليس بضربات عشواء، ليس بضربات عجماء ولا هو خبط عشواء، وإنما ذلك عن قدر محتوم وعن أمر مرسوم وعن حكمة أزلية وكتابة إلهية. وعلموا يقينا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال تعالى ما أصابكم من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ونحن عقيدتنا عقيدة أهل الإسلام والإيمان والتوحيد، نعتقد ونوقن يقينا جازما لا مرية فيه أن الأنبياء والمرسلين معصومون من جميع ما يقدح في إيمانهم، فهم معصومون تماما من التسخط والجزع عن قضاء الله وقدره، بل هم الأسوة والقدوة في ذلك، وعلى رأسهم أيوب عليه صلوات الله وسلامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أهل الإسلام، إن أصح ما جاء في السنة النبوية عن أيوب عليه السلام ما رواه الإمام أبو يعلى في مسنده، والإمام أبو نعيم في الحلية، والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة للألباني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان. الله أكبر، 18 سنة، فر عنه القريب والبعيد، تركه الصديق وجنبه الرفيق. لماذا أيها الأحباب؟ لأن الإنسان، وهذه سنة أيضا من سنن الله في الكون، لأن طبيعة البشر طبيعة صعبة، فإن كثيرا من الناس إذا ما كان يتقلب في نعم الله وآلائه فإنه تكثر أصحابه ويلتف من حوله أصحابه وأصدقاؤه، فإذا ما نزل بهذا الرجل البلاء فافتقر بعد الغنى وعجز بعد القدرة، فإن أكثر هؤلاء سيفرون عنه. لماذا؟ لأن أغلب علاقات الناس فيما بينهم قائمة على غير تقوى من الله، بل هي قائمة على مجرد المصالح، ولولا المصالح ما صاحبك، ولولا المصالح ما صادقك، ولولا المصالح ما أحبك وما ودك. فر عنه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان، يزورانه في الصباح وفي المساء. فقال أحدهما للآخر يوما، يقول الحبيب، فقال أحدهما يوما للآخر: تدري منذ 18 سنة ونبي الله أيوب في بلائه، والله إنه لأذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال: وكيف ذاك؟ قال: منذ 18 سنة ما شفاه الله. سبحان الله العظيم، هكذا يظن بعض الناس إذا رأى صالحا أو عالما ابتلاه الله تعالى يظن أنه عدو لله، لأن هؤلاء لا يفهمون عن الله سننه ونوامسه وقوانينه في هذا الكون. تدري أن نبي الله تعالى مكث في بلائه 18 سنة ولم يرحمه الله، فإنه قد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فما صبر الرجلان. فلما وصل إليه وعاداه قال أحدهما للآخر: إن فلان يقول كذا وكذا. فقال أيوب عليه السلام: لا أدري ما تقولان، غير أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل فأعود إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق. الله أكبر، يا له من إيمان، يا له من صبر، يا له من صدق، يا له من يقين. كان أيوب عليه السلام من حسناته ومن أعماله الصالحة أنه إذا مر بالرجلين يتخاصمان ويتنازعان ويذكران الله تبارك وتعالى في خصومتهما، إذا ما سمع ذلك يعود إلى بيته فيكفر عنهما بدون أن يفرض ذلك عليه وبدون أن يكلفه الله تعالى بذلك، وإنما يفعل هذا إجلالا لله وتعظيما لمولاه. إنه الصدق واليقين. ولبث هكذا في بلائه 18 سنة ولم يبق إلا هذين الرجلين مع زوجته الصابرة المحتسبة، فأحزن ذلك أيوب، أحزنه ذلك أحزنه ما سمع من هذا الرجل الذي اتهمه بأنه أذنب ذنبا عظيما وهو من ذلك بريء، وهو من ذلك بريء. وهنا قال أهل العلم: لهج إلى الذي يسمع يجيب المضطر إذا دعاه، ويسمع المكروب إذا ناجاه، والملهوف إذا ناداه. لهج إلى الله تعالى بهذه الدعوة العظيمة التي سجلها الله تعالى في كتابه العزيز، والتي كلها أدب، وكلها تسليم ورضا، وكلها استسلام ورضا بقدر الله وقدر بقضاء الله وقدره. قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما زاد على أن يذكر حاله فقط، ما قال: يا رب اشفني، من أجل أن يكون نموذجا للصابرين من بعده، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فذكر حاله وذكر صفة ربه تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى نسب هذا الضر إلى الشيطان، قال العلماء: من أجل الوسوسة التي وجدها في صدره بسبب ما قال ذاك الرجل. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فما الذي حصل بعد ذلك؟ وما الذي جرى بعد هذه الدعوة، بعد هذه الدعوة التي كلها أدب، وكلها ثقة بالله، وكلها تسليم ورضا بقضاء الله وقدره؟ جاءته الإجابة من الله، وجاء الفرج، وانتهى البلاء. ما الذي حدث وما الذي جرى؟ نعود إلى حديث أنس الذي في السلسلة الصحيحة، وقد بدأناه آنفا في أول الخطبة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم: وكان إذا خرج إلى قضاء حاجته أخذت امرأته بيده فتوصله إلى موطن حاجته، أي إذا كان إذا خرج إلى بوله أو غائطه أخذت امرأته بيده. إنه الوفاء، إنه البر، إنه الحب الصادق، إنه الحب الصادق، إنه التقوى، إنه النقاء، إنه العفاف، إنه الاعتراف بجميل الزوج. أين هذه الزوجة؟ فإن كثيرا من الزوجات إذا ما ابتلي زوجها وإذا ما مرض زوجها تقززت من رائحته وتأففت وصارت متبرمة، وربما ذهبت وتركته. لكن زوجة أيوب عليه السلام لم تكن كذلك، بل ظلت دائمة معترفة بجميله، ظلت دائما متذكرة لإحسانه إليها، كانت تأخذ بيده إذا خرج إلى قضاء حاجته. وهنا لما وصل إلى قضاء حاجته أوحى الله إليه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ما الذي حصل؟ أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يضرب برجله الأرض ضربا خفيفا، لأنه لم يكن عنده قوة. فضرب أيوب عليه السلام برجله ممتثلا لربه، ففجر الله له عينا معينا وجدولا مباركا، ثم أمره أن يشرب من ذلك الماء وأن يغتسل به، فامتثل أيوب فشرب من الماء، فأذهب الله جميع أمراضه الداخلية الباطنية، واغتسل بالماء، فما كان يصب على عضو من أعضائه إلا عاد أحسن ما كان من قبل بإذن الله وكرامة من الله عز وجل. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ما أخذوه إلى مستشفى خاص، ولا سافروا به إلى بلد متقدم في الطب، بل شفاه الذي بيده الداء والدواء، شفاه الذي بيده المرض والشفاء تبارك وتعالى بقدرته وبحكمته وبإرادته. فإنه الذي يقول الشيء كن فيكون. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، يقول الحبيب فأبطأ عنها، ثم عاد إليها. فلما نظرت إليه سألت وقالت: رحمك الله، هل رأيت هذا العبد المبتلى، هذا النبي؟ فوالله إنه أشبه ما يكون بك إذ كان صحيحا. فقال: أنا هو يا أيوب. فطار قلب المرأة من الفرح من أجل هذا الفرج الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. ثم اسمع أيضا، اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: وكان له أندران، أي بيدران، حيث يدرس القمح والشعير، كان له أندران، أندر للقمح وأندر للشعير. فأرسل الله عز وجل سحابتين، فأفرغت السحابة الأولى في أندر القمح من الذهب، وأفرغت السحابة الثانية في أندر الشعير من الفضة، فعوض الله عز وجل له صحته وماله، ثم أيضا عوضه ما فقد من الأبناء ضعفي ما كان عنده. قال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقال في الآية الأخرى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وذكرى للعابدين. انظروا إلى هذه الإشارة في كتاب الله تعالى، فإن لها مغزى. ما قال وذكرى للمبتلين، ذكرى للعابدين، لأن الله يريد أن يربي عباده وأن يبين لهم أن العابدين ينبغي أن يبتلوا وينبغي أن يصبروا على البلاء، لأن العقيدة لها تكاليف والإيمان له ثمن، ثمنه غالي، لا بد أن يمحص العبد وأن يبتلى، فما عليه إلا أن يتزود بزاد الصبر. وذكرى للعابدين. وهكذا عوض الله تبارك وتعالى له ما فقده من الصحة فعاد أصح ما كان، وعوضه ما فقده من أصناف الأموال فعاد أغنى مما كان، وعوضه أيضا بأهلين وببنين وبنات الذين التفوا من حوله وآنسوه في وحشته، لكنه عليه الصلاة والسلام بقي ذاكرا لشيء أشغل ذمته وأشغل باله سنوات طويلة، فإنه كان قد أقسم على الله أن يضرب امرأته 100 ضربة لأنها أغضبته في شيء، ولا ندري عن سبب إغضابها له، فأراد الله تعالى أن يتم عليه هذه النعمة وأن يكرم هذه المرأة الصالحة الوفية التقية النقية. ولذلك أمر الله تعالى أيوب أن يأخذ حزمة من الشماريخ أو من السنبل فيضرب بها زوجته ضربة واحدة، وبذلك يكون قد وفى بيمينه. قال تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والضغث قال العلماء هي الحزمة من السنابل، أو الحزمة، أو يكون العرجون من التمر الذي يكون فيه الأعواد والشماريخ، تضربها ضربة واحدة يكون فيها 100 عود، وبذلك تكون قد بررت بيمينك. فجعل الله تعالى له من هذا الضيق مخرجا ومن هذا الهم فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول السعدي رحمه الله، وفي هذا دليل على أن كفارة اليمين لم تكن في الأمم السابقة، ولم تكن كفارة اليمين إلا في هذه الأمة، وهذا من رحمة الله تعالى بأمة الإسلام. وفيه أيضا من الفوائد أنه إذا ما ثبت الحد في إنسان وجب عليه الجلد والضرب وكان لا يتحمل بسبب المرض، فإنه يقام عليه مسمى ذلك الحد، لأن المقصود ليس الإتلاف والإهلاك، وإنما المقصود التنكيل. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بما ثبت وقد خرج ذلك الألباني أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا على عهده زنى وهو مريض بجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوه بعثكال من نخل فيه 100 عود ضربة واحدة، وبذلك يكون قد أقيم عليه الحد رحمة من الله تبارك وتعالى. وهكذا عوض الله تعالى لأيوب وجزاه عن صبره أوفر الجزاء وخيره، خير الجزاء وأوفره. وكان عليه السلام رجلا ندي الروح خفيف الظل فيه دعابة في صدق. اسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه البخاري والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب. كان يغتسل عريانا، وفيه جواز الاغتسال عريانا إذا لم يرى العورة إلا الزوجة فقط. بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا إذ خر عليه، سقط عليه رجل من جراد من ذهب، أي أن الله تعالى أرسل عليه شيئا أو نصيبا من جراد من الذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحثو في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى وقال: يا أيوب أما كفاك ما أعطيتك؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وفي لفظ آخر قال: يا أيوب أو ما تشبع؟ قال: بلى يا رب، ولكن من يشبع من رحمتك؟ الله أكبر. انظروا كيف عوضه الله تبارك وتعالى، عوض جزاء هذا الصبر. فإلى كل مبتلى، إلى كل مريض، إلى كل من نزلت به الأسقام، عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا، أراد أن يرفع له الدرجات، أن يمحو عنه الزلات، أن يمحو له الذنوب والمعاصي، فعليه أن يصبر وأن يستبشر خيرا. أيها المبتلى، كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة. لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وهكذا أثنى الله عز وجل على نبيه أيوب فقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد والشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أواب أي رجاع، أواب إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب عليه صلوات الله وسلامه. وفي هذه الأمة يوجد من تشبه بأيوب وبلغ قريبا من درجته. روى الذهبي في يسير أعلام النبلاء أن عروة بن الزبير رضي الله عنه، عروة بن الزبير بن العوام ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابت رجله الآكلة، أصابتها سوسة، فقرر الأطباء قطعها من نصف الساق وقالوا: نسقيك مرقدا حتى لا تحس بالألم. قال: لا أشرب شيئا يغطي عقلي فأنسى بذلك ذكر ربي. متى؟ قالوا: اقطعوها في الصلاة. الله أكبر. فقطعوا نصف ساقه، لأنهم لو تركوها لسر المرض حتى يهلك. وفي تلك الليلة أيها الأحباب ركلت بغلة ولده محمدا فمات، وكان عروة مسافرا. فلما بلغ وادي القرى قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم قد أعطيتني 7 بني فأخذت واحدا وتركت لي 6، وأعطيتني 4 أطراف فأخذت واحدا وتركت لي 3، اللهم إن كنت قد أعطيت، اللهم إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت. هكذا حال الصابرين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يتزود بزاد الصبر، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين في البأساء وفي الضراء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه أن يعافينا وإياكم في أبداننا، وأن يحفظ علينا صحتنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم خالف بين كلمتهم، ومزق صفوفهم يا قوي يا عزيز. اللهم رد بأمة الإسلام إلى دينها أمرا، اللهم يا رب رد بأمة الإسلام إلى دينها ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم لم يبق في هذا العالم أمة توحدك، والبقية كلهم يشركون بك ويكفرون بك، إلا هذه الأمة، إلا أمة القرآن، إلا أمة سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع كلمتها وارفع شأنها، اللهم رد إليها عزها وكرامتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأكثر من الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم على نبيكم الكريم كما أمركم بذلك العظيم الحليم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقيم الصلاة.